الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: متى تقطع الصلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة الفريضة؟ الجواب: روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان لم يبدأ في النافلة إلا بعد إقامة الصلاة فقد أجمع العلماء فيما أعلم على حرمة ابتداء النفل بعد الإقامة، فلا يجوز للإنسان أن يبتدئ نفلا إذا سمع المقيم قد شرع في الإقامة، لأن التنفل مندوب إليه، وحضور الجماعة وشهودها خلف الإمام واجب، وإذا تعارض الواجب والمندوب فلا يجوز للإنسان أن يراعي المندوب على حساب الواجب. ولما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الفجر يوما من الأيام وسلم رأى رجلا قائما يصلي، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذلك ومنعه. وأما إذا أقيمت الصلاة بعد ابتدائك في النافلة فإن الأمر لا يخلو من حالتين: إما أن لا يكون قد بقي عليك إلا شيء يسير منها كتشهد أو سجود أخير مع تشهده، فحينئذ تتم ما بقي عليك إتماما خفيفا إذا كان يغلب على ظنك أنك ستدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لسيما إذا علمت من حال الإمام أنه يطيل في تسوية الصفوف بمقدار تستطيع أن تجمع بين المصلحتين فيه، تكمل النافلة وتدرك تكبيرة الإحرام. وأما إذا بقي عليك شيء كثير منها لا يغلب على ظنك إدراك التكبيرة مع الإمام إذا أتممت، فحينئذ تقطع النافلة. فإن قلت: وكيف أقطعها؟ فأقول: تقطعها من غير سلام، تقطعها بالنية ثم تذهب إلى الصف ولا تكمل، فنية قطعها كاف في انقطاع حكمها، نية قطعها كاف في انقطاع حكمها. فإن قلت: وهل هذا الكلام يكون حتى في نافلة الفجر التي هي من أكد النوافل؟ الجواب: نعم، لأن قوله فلا صلاة نكرة في سياق النفي فتعم جميع النوافل، سواء كانت نافلة الفجر أو غير نافلة الفجر. والله أعلم.